الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن أخذنا بعضا من الأحاديث الدالة على صفة الصلاة، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في هذا المعنى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا يبين جملة وعددا من الأفعال والأقوال التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى أنه يستفتح الصلاة بالتكبير، والمراد بهذا تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، هي التحريمة، كما جاء قول صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، أي تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى التي بها الإنسان يدخل في الصلاة، هي أول أعمال الصلاة، ولا تنعقد الصلاة بدونها، فلو نسيها إنسان لم تنعقد صلاته، لا بد أن يأتيها. لو أن إنسانا وقف وبدأ بقراءة الفاتحة وأكمل بقية الأعمال، فكل صلاته لاغية، لا تعتبر منها شيء، لأن الركن الأول لم يأتي بعده، فلا بد من تكبيرة الإحرام. تقول: والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني يستفتح القراءة بالفاتحة. أول كلام يسمع منه الحمد لله رب العالمين، وهذا في الصلاة الجهرية. وبهذا الحديث احتج من قال إن الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، وأن البسملة ليست منها، وهذا عليه كثير من أهل العلم، ويقولون إن البسملة سنة، بينما الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لو سقط منها حرف لم تصح الصلاة، والبسملة لو تركها الإنسان لصحت صلاته. بدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا هو ما عليه جمهور العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كما جاء في حديث آخر، أي أن هذا هو أول ما يجهرون به. وهذا حجة على من جهر بالبسملة، وما ورد فيها من أحاديث كلها فيها ضعف، ولكن المعتبر هو أن الحمد أي الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، وأن البسملة ليست منها، وإنما هي دعاء آخر. هل هو يجهر به أو لا يجهر؟ هذا الحديث يدل على أنه لا يجهر به. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، يعني أن رأسه مع ظهره مستويا، لا يكون رأسه مرتفعا ولا يكون منخفضا. وإذا تأملنا أفعال الصلاة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من جميع الأعمال التي فيها تشبه بالحيوان، فطأطأة الرأس وهو ما أشار إليه بقوله ولم يصوب، بمعنى أنه يكون رأسه منخفضا، هذا يسمى تدبيح الحمار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به في الصلاة، كما نهى عند السجود أن يبرك الإنسان بروك البعير بأن يضع يديه قبل ركبتيه، وإنما يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم رأسه. وهذا هو القول الصحيح المتفق مع التشبيه ببروك البعير، فالبعير يضع يديه قبل ركبتيه. وما ورد من حديث فيه قلب في المتن لعله من الراوي، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة البعير يستدعي أن الإنسان يضع ركبتيه أولا ثم يضع يديه ثم يضع وجهه، وهكذا في حال النهوض من السجود يرفع رأسه أولا ثم يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه. وبهذا يفارق المشابهة للبعير، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا أن يجلس الإنسان مشبها للشيطان، وهو عقبة الشيطان، بمعنى أن تكون ساقيه وفخذيه منصوبتين ويضع إليته على الأرض، فهذا فيه تشبه ببعض الحيوانات النجسة كالكلب والقرد ونحوها. ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهذا في حال السجود، فلا يضع الإنسان ذراعيه على الأرض أثناء السجود، لأن هذا فيه مشابهة للسباع. كما نهى أن يلتفت الإنسان في التسليم التفات الثعلب، وهو أن يكون نصف تسليمة، يتحرك تحرك بسيط ولا يلتفت التفاتا كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى خده، الذي خلفه يرى خده عندما يسلم، فنهى أن يشبه الإنسان الثعلب في التفاته، لأن هذه الحركة فيها شيء من الكبرياء والغرور، عندما يلتفت التفاتا بسيطا. قال: وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، بمعنى أنه عندما ينتهي من الركوع يرفع رأسه ويقيم صلبه ويعتدل قائما، ثم بعد ذلك يسجد، فلا يصل السجود بالركوع، وإنما يوجد بينهم قيام. وهذا كما مر بنا في حديث مضى أنه لا يسجد حتى يعود كل فقار إلى مكانه، أي فقرات العمود، عمود الظهر، تعود إلى وضعها الطبيعي عند الرفع من الركوع والرفع من السجود. وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، لا يسجد السجدة الثانية حتى يجلس جلوسا مطمئنا فيه، بمعنى أنه يوجد فاصل بين السجدتين بالجلوس. وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني إذا صلى ركعتين جلس للتشهد، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فالنوافل وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وإذا أراد أن يصلي في النهار أربعا متصلة فإنه يجلس بينها. والفرائض المغرب والعشاء والظهر والعصر كلها تشتمل على تشهدين: المغرب إذا صلى ركعتين جلس ثم قام وأتى بثالثة ثم جلس، والعشاء إذا صلى ركعتين جلس ثم قام وأتى بركعتين، وكذلك الظهر والعصر. والنوافل يسلم من كل ركعتين. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذا كما مر بنا في التشهد الأول والصلاة الثنائية، فإن الإنسان يفرش رجله اليسرى بمعنى أنه يجلس عليها ويضع عليها إليته، وينصب رجله اليمنى تكون إلى جانبه الأيمن، ويضع أصابعها على الأرض، بطون الأصابع إلى الأرض وأطراف الأصابع إلى القبلة، وهذا هو السنة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا هو ختام الصلاة، وهو تحليلها، فبالتسليم يخرج الإنسان من الصلاة. والتسليم أن يقول الإنسان: السلام عليكم ورحمة الله، يمينا وشمالا، يقول ذلك مرتين، مرة جهة اليمين ومرة جهة الشمال. فهذه أعمال كان يعملها من قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ثم ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا الحديث يدل على مسألة مستحبة من أفعال الصلاة، وهي رفع اليدين حذو المنكبين في الصلاة. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وجمع أهل العلم بينهما بأن تكون أطراف الأصابع حذو الأذنين وتكون بطون اليدين حذو المنكبين، وحينئذ فلا خلاف بينهما في الحقيقة. لكن بعضهم عبر بأطراف الأصابع، وبعضهم عبر أو حكى عن الوضع العام لليد. وذكر الراوي في هذا الحديث ثلاث حالات ترفع فيها اليدين حذو المنكبين، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع من الركوع. وهناك حالة رابعة وهي القيام من التشهد الأول عندما يقوم من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو في الصلاة الرباعية، فإنه يرفع يديه حذو منكبيه. وقد ورد في هذا حديث صحيح رواه البخاري رحمه الله. فهذه الحالات الأربع هي التي يشرع للإنسان ويسن في حقه أن يرفع يديه حذو منكبيه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. ثم ذكر حديثا عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. وأصله عند مسلم، ولكن بدون كلمة على صدره، وإنما رواه بإسناد صحيح غير مسلم وجود لفظة على صدره. وهذا يدل على وضع اليدين في حال القيام، وهو أن الإنسان إذا كان قائما سواء أكان ذلك قبل الركوع أو بعده يضع يديه على صدره، وتكون اليد اليمنى على اليد اليسرى، والمراد باليد الكف، فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى. ولا ينفي هذا ما ورد أنه يمسك بيده اليمنى على اليسرى أو يضعها على كوعه، فالمعنى كله صحيح. وما ورد في حديث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يضعها تحت سرته، فإن المحققين من العلماء ضعفوا هذه الرواية وقالوا إن الصحيح هو ما ورد في حديث وائل هذا، وهو وضع اليدين على الصدر. وبعض الناس يهمل وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وهذا من الغلط. يقول بعضهم إنه لم يرد وضعها على الصدر بعد الركوع، نقول إذا ما الذي ورد؟ وردت حالات وضع اليدين في الصلاة في كلها، في السجود تبيناها، وفي الركوع أيضا تبيناها، وفي الجلوس أيضا، فلم يبقى إلا القيام، وهو وضع اليدين فيه على الصدر، وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، ولم يرد تخصيص ذلك بما قبل الركوع. ومن يسدل يديه بعد الركوع يقال له ما الدليل على ذلك؟ هل جاء دليل يدل على وضع اليدين بعد الركوع مسدولتين؟ وإذا لم يأتي دليل يدل على هذا فنبقى مع الدليل الذي جاءنا بوضع اليدين على الصدر في حال الصلاة التي هي القيام. وأما الركوع فإنها توضع اليدين على الركبتين، والسجود توضع اليدين على الأرض حذو المنكبين، وفي حال الجلوس يضع يده اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر ومحلق الإبهام مع المسطى ويشير بالسبابة، يضعها على فخذه الأيمن، ويضع يده اليسرى مفروشة على فخذه الأيسر، وحينئذ فليس هناك حالات لم تبين فيها وضع اليدين في جميع أجزاء الصلاة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كثيرة. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إذا قال المصلي الله أكبر ولم يرفع يديه، هل فعله هذا صحيح؟ نقول نعم، فعله صحيح، لكنه ترك سنة، لأن رفع اليدين حذو المنكبين من سنن الصلاة، وليس من أركانها ولا واجباتها. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: يوجد في بعض البلدان أناس إذا مات فيهم أحد جمعوا الحطب على قبره حتى يرتفع قدر الغرفة أو أطبر منها، فهل يجوز الأخذ من هذا الحطب الكثير لحاجة أم لا يجوز؟ لأن بعض الناس يستنكرون أو ينكرون على من أخذ من هذا الحطب. لماذا وضع الحطب؟ صاحب السؤال موجود، لماذا يوضع الحطب؟ هل يريدون أن يشعلوا عليه النار؟ هل يريدون أن يحرقوه مثل الهندوس؟ الهندوس هم الذين يحرقون الميت، أم أن عندهم عقيدة أخرى؟ على كل حال هذا عمل بدعي وعمل منكر ولا يصح ولا يجوز، وهذه الأعمال كلها أعمال خرافيين وأعمال أناس لا يفقهون، وعملهم هذا باطل ومالهم محرم. يقول: هل يلزمني ركعتين للطواف، طواف الوداع، أم أنها غير لازمة؟ نقول: ركعتي الطواف سنة من سنن الطواف. وأنا أستغرب من بعض الناس الذين يسألون مثل هذا السؤال. الإنسان الذي حرص على الإتيان إلى هذا المكان ووفقه الله للوصول إلى هذا المكان وأدى عبادته فيه، ولما بقي ركعتان مدتهما 4 دقائق أو 5، يستخفه الشيطان ويقول اخرج لا تصلي هاتين الركعتين. ينبغي للإنسان أن يرغم الشيطان ويحرص على إدراك كل فضيلة في هذا المكان، لأن الصلاة في هذا المكان لها أجر 100,000 صلاة، فلا تفرط في هذا العمل ويستخفك عدوك الشيطان، احرص على أدائها، لكن لو لم تعملها لا شيء عليك. ولكن يجب على الإنسان أن يتنبه إلى أنه إذا أراد أن يؤدي عبادة حاول الشيطان أن يمنعه منها ويقول لا تؤخر الناس، لا يفوتك رفاقك، أخرت الناس، ضايقت أخوانك، ونحو ذلك من الوساوس، فيهيجه ويستخفه لأجل أن يترك شيئا من العبادة، لأن هذا عدو لكم فاتخذوه عدو. صورة أخرى تحصل في اليوم 12 من شهر ذي الحجة في منى. إذا صار صبيحة اليوم 12 من شهر ذي الحجة رأيت الناس يتطايرون ويريدون أن يذهبوا ويرموا قبل الزوال ويطوفوا طواف الوداع ويخرجوا من مكة. فإذا خرجوا من مكة مسافة 100 كيلو أو 50 كيلو أو 80 كيلو جلسوا وبقوا 2 أو 3، بينما هم جاءوا إلى مكة قبل الحج 10 أيام أو أكثر، ولكن الشيطان استخفهم في مدة 2 أو 3 ساعات ليفسد عليهم العبادة. فعلى المؤمن أن يتقي الله ويؤدي عبادته على الوجه الصحيح. يقول هل يقع الطلاق بنية بمجرد النية أم لا؟ نقول لا، لا يقع إلا باللفظ، إذا لم يتلفظ الإنسان بالطلاق فإنه لا يقع منه. يقول متى يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء أثناء نزول المطر؟ نقول إذا كان هناك مطر ينزل وقت صلاة المغرب ويخشى منه أن يعيق الناس عن الإتيان لصلاة العشاء، أو يكون الطريق بين الناس والمسجد فيه وحل ومياه يخشى أن تضايق الناس ويصعب عليهم ويشق عليهم المجيء لصلاة العشاء. هذا سائل يقول إن إنسانا خطب امرأة من وليها بطريق الهاتف لأنه كان غريبا في دولة أخرى، وإخوان المخطوبة كانوا مع الخاطب في الغرفة، ولما خطب الرجل البنت قال له أبوها هل شاورت إخوانها؟ فقال نعم شاورتهم ووافقوني، وهو كاذب في قوله شاورتهم ووافقوني، لأن إخوان المرأة كذبوه على قوله هذا، وأبوهم ما عنده خبر بعدم المشاورة فضلا عن الموافقة، وعقد النكاح على هذا الأساس. السؤال: ما حكم هذا النكاح؟ هذا النكاح صحيح إذا تم العقد بشروطه وأركانه فإنه صحيح، وأما كون شاور إخوانها أو ما شاورهم هذا لا اعتبار له. المهم هو أنه حصل إجاب وقبول وشهود في أثناء العقد، إجاب من ولي الأمر ومن ولي المرأة، وقبول من الزوج أو وكيله، وحضر ذلك الشهود، ووافقت المرأة على الزواج من هذا الإنسان، فإن هذا به يتم العقد. أما كون أخوانها وافقوا أو ما وافقوا فلا تأثير له في صحة العقد. يقول: ما حكم الصلاة في ساحة الحرم مع العلم أن الصحن يتسع للمصلين ولكن خوف فوت الركعة؟ نقول: الصلاة صحيحة، لكن الأفضل للإنسان أن يدخل للحرم، وإذا صلى الإنسان في الساحات وهو يرى بعض المأمومين الذين داخل الحرم ممن يرون الإمام أو يرون من يقتدي بالإمام فالصلاة حينئذ صحيحة إن شاء الله، لكن الأفضل للإنسان